فيه جملة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: الورثة 50 إناث وذكور، يعني قصده رجال ونساء؟ لا، النساء لا اعتبار لهن في أيمان القسامة، لا يدخلن، وإنما يدخل في ذلك الرجال. لكن إذا كانت المتهمة امرأة فحينئذ يحصل الحلف، وإلا النساء لا دخل لهن في ذلك، كما أنه لا دخل لهن فيما مضى في العقل. يقول: ما معنى حديث السابق: فتبرئكم يهود أيمان 50 منهم؟ يعني إذا لم تحلفوا أنتم الذين ادعيتم على أن اليهود هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل بن زيد، حينئذ تحلف لكم ماذا؟ اليهود. تبرئكم اليهود 50 يمينا. هم أبوا ذلك لأنهم لا يثقون بهم ولا يرون فيهم الصدق، لكن لو أنهم قانعوا بذلك لحلفوا وانتهى الأمر. يقول الأخ هنا: إذا توفي شخص في بلد وأهله مثلا في المدينة المنورة، وقد صلى عليه المسلمون في البلد التي توفي فيها، ولكن يريدون أهله، يعني باختصار هو يريد الصلاة على الغائب. هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء يجيزها وبعض العلماء يمنعها، والأمر كله يرجع إلى قصة النجاشي، لأن النجاشي لما توفي تعلمون هو كان آمن سرا، ومواقفه مع المسلمين مشهودة الذين هاجروا إلى الحبشة، فإنه دافع ونافع عن ماذا؟ عن الإسلام وأهله. فرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر غيبا بأنه توفي، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام وهو غائب. بعضهم يعلل، الذين يمنعون يقولون لأنه لا يوجد هناك مسلمون ولا يوجد من يصلي عليه فصلى عليه الرسول، لكن إذا صلى عليه مسلمون فلا داعي. المسألة فيها خلاف، وأحيانا يعني ليس هناك ما يمنع، الظاهر أنه ليس هناك ما يمنع. ما هذه سؤال الأخ غير واضح، يقول: جاء في الدرس أن القطع في الدينارين وكذا، فما هي؟ لا، هو لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم، يعني ربع دينار. يقول الأخ: من هم الذين فيعظهم توصل وتقطع الرحم؟ ما أدري، خط الأخ مو واضح، هو يبدو أنه يلعن صلة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا شك بأن صلة الرحم واجبة، والآية واضحة في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن صلة الرحم مطلوبة، ويأتي في مقدمة الرحم الوالدان، ولا شك أن بر الوالدين واجب، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قدم برهما على الجهاد، وأنتم تعلمون ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الذي جاء: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأمر الآخر: أستأذنت والديك؟ قال: لا. قال: ففيهما فجاهد. الأخ يسأل يقول: والدته في العناية المركزة، ويعني يطلب الدعاء، لا، نسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء، وأن يمن عليها بذلك، وأن تعود بأحسن حال وأكمله، وأن تراها على أحسن وجه، وتقر بها عينك وتقر عينها بك. يقول الأخ: لو كان حران قتلا حرا فاقتص من أحدهما وعفي عن الآخر، هل يلزمه نصف الدية؟ أنتم تعلمون هذه مسألة مرت بنا، قضية لو اجتمع جماعة على شخص ثم قتلوا فإنهم يقتلون جميعا، كما في أثر عمر رضي الله تعالى عنه: لو تمالى عليها صنعاء لقتلتهم. لو قدر أنه عدل إلى الدية، فهل تجب دية واحدة أو تجب عدة ديات؟ المسألة فيها خلاف مرت بنا، والراجح أنه يكتفى بدية واحدة، لأن الدية لا تتعدد، وبناء عليه في هذه الحالة يقول الأخ لو كان حران فاقتص من أحدهما وعفى عن الآخر أو عفي عن الآخر هل يلزمه نصف الدية؟ في هذه الحالة ماذا على قول من يقول على كل واحد دية يؤخذ منه دية، وعلى القول بأنها تنصف يؤخذ نصف دية حسب الخلاف؟ يقول أيهما يقدم عند التعارض، البداءة باليمين أو بالكبير؟ لا شك أن البداءة باليمين مطلوبة، وأيضا العناية بالكبير مطلوبة، ولكن بالنسبة إذا اجتمع ذلك الأمران فإنه يبدأ باليمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في لبس الثوب، أيضا في لبس النعل، في الطهور يبدأ باليمين، في ترجيل الشعر، تسريح الشعر، في كل الأمور التي فيها خير. أنت الآن عندما تدخل المسجد ماذا تفعل؟ تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعندما تخرج من المسجد أنت خرجت من مكان فاضل إلى مكان مفضول، فشتان بين المسجد وبين غيره. المسجد بيت من بيوت الله، والأسواق إنما هي أسواق الناس. إذن سوق الجنة إنما هو المسجد، وسوق الدنيا هو الأسواق الخارجة عن المسجد. ولذلك في الأمر الذي فيه الحمام مثلا، إذا جئت أن تدخل قدم رجلك اليسرى وتقول الدعاء المشهور، وإذا خرجت قدم رجلك اليمنى، وهكذا كل أمر فيه خير فإنك تقدم فيه رجلك اليمنى والعكس. بالنسبة لليمين واليسار ورد هذا ورد هذا، إذن أنت تبدأ باليمين، لأنك لو ذهبت إلى الكبير كأنك تجاوزت، فكونك تبدأ. ولكن المعتاد أيها الإخوة بأن الكبير يقدم حتى في المجلس. ما معنى قول الرسول كبر كبر؟ الأصل في الكبير أنه يقدم، يوضع في مقدمة المجلس، لا يوضع في الذيل عند الحذاء، لا، هو يوضع في المقدمة. فيجتمع الحسنيان، يعني هو يقدم يكون هو الكبير وبدي باليمين، هذا هو الذي ينبغي. أما إذا لم يكن فيأتي الخلاف بين العلماء، هل ننطلق إلى الكبير ولا اعتراض لأحد لأننا قدمناه والرسول يقول كبر كبر، أو نبدأ باليمين لأن الرسول يعجبه التيمم في تناعله ولم يستثني من ذلك شيئا؟ يعني المسألة أيها الإخوة فيها خلاف، أظن ما بقي، يعني يبدو لي أنها انتهت، لم نقفز، مررنا عليها مرورا سريعا. والسلام عليكم.